مفتونين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام وثبتنا عليه حتى نلقاك يا أرحم الراحمين، آمين. نواصل لقاءاتنا في ظلال الرسل والرسالات، الرسل وما نزل الله عز وجل عليهم من الكتب. وقد بينا في اللقاء الأول معنى الرسول، وبينا الفرق بين الرسول وبين النبي، وقلنا إنه لا يوجد بينهما فرق إلا في أن الرسول نزل عليه شرع استقل به، وأن النبي يأتي تابعا لرسالة سابقة يجدد ما اندثر منها ويحيي ما قد مات بفعل الناس وتخليهم عن الرسالة. وبينا عدد الرسل والحكمة من إرسال الله عز وجل الرسل وحاجة البشرية إلى الرسل. ثم بينا في اللقاء الذي يتلوه وظائف الرسل ومهماتهم، وقلنا إن وظائف الرسل تتمثل أو تتلخص في 7 أشياء أو في 9، قلنا منها التبليغ، ومع التبليغ يكون التبيين والشرح والتفصيل. وقلنا إن من وظائف الرسل الدعوة إلى الله عز وجل، ومن وظائف الرسل التبشير والإنذار، ومن وظائف الرسل إقامة الحجة على الخلق، ومن وظائفهم سياسة الأمم وتربيتهم ورعايتهم والقيام على مصالحهم وشؤونهم، ومن وظائفهم تقويم الأفكار المعوجة والمبادئ الفاسدة، بالإضافة إلى الدعوة الرئيسة وهي توحيد الله تبارك وتعالى. وبينا أيضا أن من وظائف الرسل النصيحة، وأخذنا جانب عملي للاستفادة من هذه الوظائف، فكما أن الرسل قاموا بهذه الوظائف على أكمل وجه وأحسنه وأتمه، فإننا ينبغي أن نتمثل وظائفهم مع أنفسنا ومع أهلينا ومع من يمتون إلينا بصلة، بل مع المجتمعات كلها. اليوم إن شاء الله عز وجل معنا مبحث آخر من المباحث التي ينبغي ويجدر أن نعرفها عن الرسل، وهو مبحث صفات الرسل، ما يجب لهم من الصفات وما يجوز لهم وما يستحيل عليهم. هو إيه الفرق بين الواجب والجائز والمستحيل؟ دائما هنسمع الصفات دي كده يقول لك يجب ويجوز ويستحيل. يجب عليهم أن يتحلوا بصفات معينة، يبقى التحلي بضدها جريمة يعاقبون عليها، رذيلة، عيب شنيع يقدح في عدالتهم ويطعن في سيرتهم. يبقى الواجب عامل زي عندنا كده، حكم الصلاة ايه؟ واجب. طب تركها كبيرة من الكبائر، هدم لركن من أركان الدين، يبقى الواجب لابد من القيام به ولا عذر لأحد في تركه، اللهم إلا الأعذار حيث تأتي الأعذار في بعض التشريعات. طيب إن ترك الواجب مع القدرة على القيام به يأثم ويعاقب وينزل الله عز وجل به ما يستحق من الجزاء. أما الجائز فهو شيء تخييري، يعني المباح كما يقولون، مثل الأكل والشرب، مثل اللبس، مثل النوم، وما شبه ذلك من الأمور العادية التي يمارسها كل إنسان. والمستحيل هي الأشياء التي لا تليق بهم ولا تجوز في حقهم، وإن ألصقت بهم فإنما تلصق بهم كذبا وزورا وبهتانا، زي والعياذ بالله الزنا. هل ده يتصور على الأنبياء؟ حاشا لله. التوراة نسبت الزنا إلى سيدنا لوط، قبحهم الله. هي التوراة أهل بقى المحرفة المزورة، وإلا فقد حوروها وزوروها وغيروها وبدلوها وأخفوا وأظهروا وكتموا ولم يبينوا، كل ده موجود عنهم. فنسبوا لأن بنته يعني قامت بسقايته الخمر حتى يعني فحش ووقع في الفجر معهم، هذا ينسب إلى الأنبياء؟ دي مصيبة، وغير ذلك مما يضج به مثل هذه الأمور المحرمة. يبقى ما يجب للرسل أي ما لا يجوز أن يتخلفوا عنه، بل ينبغي أن يحصلوه ويحققوه. ما يجوز في حقهم يعني شيء عادي هتلاقيه مع الرسل ومع غير الرسل. هل كون البشر من غير الرسل يقومون بهذه الأمور العادية المباحة والرسل يقومون بها يبقى طعن في الرسل؟ لا، عامل زي الأكل والشرب، احنا بناكل وبنشرب والرسل ليسوا كذلك؟ لا، يأكلون ويشربون. وما يستحيل عليهم من الأقوال القبيحة والصفات غير المحمودة والرذائل والأخلاق السيئة. وقبل أن ندخل إلى هذه الصفات ونفصل القول فيها، ينبغي أن نقول أولا إن الرسالة والنبوة منحة ربانية إلهية لا دخل للبشر فيها. معنى كده الرسالة تنال بالاكتساب وبالممارسات وكذا، أعمل خطوات معينة فينزل عليها الوحي، تحضير أرواح يعني؟ لا إطلاقا. لو كانت الرسالة تنال بالاكتساب والتريض، الرياضة زي الجماعة بتوع الهند كده ما يجوع نفسه مش عارف كم يوم لحد ما ينطق بالحكمة ويدخل السيخ من هنا يطلعه من هنا ويتمكن في الأوردة والشرايين والأعصاب ويمشي على المسامير ويدخل جوه النار ما يحصلوش حاجة، دي بالتريض بأمور معينة بيقعدوا فيها سنين طويلة. لكن هل النبوة تنال بالاكتساب ولا منحة وتشريف وتكليف من الله عز وجل؟ خلاص، مهما فعل الناس، مهما قاموا به من عبادة، مهما تحلوا به من أخلاق لينالوا النبوة والرسالة، فإن ذلك ليس في مقدورهم ولا في استطاعتهم ولا يصلون إليه بحال. يبقى النبوة والرسالة اختيار واصطفاء وفضل واجتباء من الله عز وجل لبعض خلقه. ليه؟ اشمعنا ربنا سبحانه وتعالى اختار سيدنا إبراهيم ونوح وموسى وعيسى وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وغيرهم من النبيين والمرسلين؟ ما نقولش ليه، نقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته، ده المبدأ الأولاني. واختيار الرسل كان من البشر ولا من غير البشر؟ كان من البشر. ليه؟ ده هنعرفه دلوقتي. جبانة مسبيره جيالي هنا، ماشي. يبقى النبوة منحة إلهية ربانية. عندنا آيات كتير بتبين هذا الأمر. الآية اللي بنقرأها دائما في سورة مريم، أولئك بعد ذكر سيدنا زكريا ويحيى وعيسى وإبراهيم وما وهبه الله عز وجل من إسحاق ويعقوب وموسى وهارون وإدريس وإسماعيل، بعد كده بعد ربنا ما ذكر هؤلاء في سورة مريم يقول إيه؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. أنعم الله عليهم بالنبوة، مش هم عملوا خطوات معينة فوصلوا ليها. وهناك آيات أخرى، سيدنا يوسف عليه السلام لما قال لأبيه إني أرى أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال له إيه؟ أما عاد يعدله يعني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، من ضمن ما قال له وكذلك يجتبيك ربك، يعني يختارك للإيه؟ للنبوة. والله عز وجل خاطب موسى عليه السلام فقال له إني اصطفيتك، والاصطفاء اختيار من الله عز وجل مش بممارسة معينة من موسى، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ولذلك الكفار وقعوا في غلط شنيع يعجب له العقلاء لما جاءهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بالرسالة إني رسول الله إليكم جميعا إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قالوا اليتيم الذي لا مال له. طب كانت الرسالة تبقى على واحد زي عروة بن مسعود الثقفي كبير الطائف، تبقى على واحد زي الوليد بن المغيرة أكثر أهل مكة مالا في ذلك الوقت، إنما تكون على يتيم وفقير؟ لا لا لا، الكلام ده ما ينفعش. أصلهم ربطوا بين الملك والمال والسلطان والجاه والثروة وبين النبوة. الملك والمال والجاه والسلطان والثروة كل هذه تنال بالاكتساب والكد والجد والعرق، وارد ولا مش وارد؟ ما هو ممكن الملك يتاخد بالغلبة ويخلى ابوه رايح مش عارف بلد ايه خليك عندك وينصب نفسه الملك، بالانقلاب العسكري، بأي أمر من الأمور بقى، مش هنتكلم في كل هذه. يبقى المال ينال واحد بدأ حياته من سن 15 سنة يشتغل مع ده ومع ده وخبط لحد ما بقى مليونير. المناصب كذلك، يبقى كل هذه بالاكتساب. أما النبوة فبالتفضل والمنحة الربانية والاجتباء والاصطفاء. فقالوا إيه في سورة الزخرف؟ وقالوا كفار مكة لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. عظيم هنا بمعنى إيه؟ بمعنى عظيم مال وثروة وملك وجاه عند الناس. فربنا سبحانه وتعالى يرد عليهم فيقول أهم يقسمون رحمة ربك. فالنبوة هنا ايه؟ رحمة من الله عز وجل. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. يبقى إذن الرسالة والنبوة منحة من الله. هل في حد بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ينتظر المنحة دي تأتيه؟ لا خلاص ما عادش فيه. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وختم بي النبيون، يعني لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. طيب كيف أعلم الله عز وجل هؤلاء البشر بأنهم رسله إلى خلقه ليبلغوهم الرسالة؟ بحاجة عندنا بنسمعها كتير في لفظة واحدة اسمها الوحي. ازاي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عرف ان هو رسول؟ ازاي سيدنا ابراهيم عرف ان هو رسول؟ وكذلك سائر الانبياء والمرسلين، كيف عرفوا انهم نبيون ومرسلون؟ كيف عرفوا؟ بالوحي. والوحي معناه ايه؟ الوحي في اللغة معناه الاعلام، الاعلام الخفي المتتابع السريع وله صور متعددة. كيف أعلم الله عز وجل هؤلاء البشر بأنهم رسل أنعم عليهم بالرسالة واصطفاهم واجتباهم واختارهم للقيام بمهمتها؟ بالوحي. والوحي هتلاقيه في القرآن، في أكثر آيات القرآن يأتي في إخبار الله عز وجل. معنى الوحي في أكثر آيات القرآن إخبار الله عز وجل وإعلامه لمن أراد من البشر بسائر صنوف الهداية والعلم مما أراد الله عز وجل أن يبلغ خلقه ويعمل بمقتضاه. لكن ممكن يأتي الوحي في القرآن بغير معنى صنوف الهداية والعلم والعقيدة والتشريع واليوم الآخر وما بعده، يجد معنى الإلهام. زي ما ربنا يقول وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. معنى كده النحل بقى نبي ولا إيه؟ الله لا، هنا الوحي للنحل بمعنى إيه؟ الإلهام الغريزي، الجبلة، الفطرة اللي ربنا فطر النحل عليها إن هي هتروح للزهر وهتروح للجبال وتعشش هنا وتبني الخلية بتاعتها هنا. طب أم موسى عليه السلام، أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم يعني البحر ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. معنى كده أم موسى نبية؟ لا. أمال الوحي هنا بمعنى إيه؟ ألهم الله عز وجل أم موسى وأوحينا إلى أم موسى، يعني ألهمناها إلهاما فطريا توثقت فيه أنه من عند الله عز وجل. وهكذا في باقي الآيات. الحواريين هم الحواريون أنبياء؟ لا. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. الحواريين يعني المقربين من سيدنا عيسى عليه السلام، لم يقل أحد بأنهم أنبياء. طب أوحيت إلى الحواريين أهو، يبقى إذن أنبياء. نقول لهم لا، أوحيت إليهم يعني ألهمتهم وقذفت في قلوبهم فتوثقوا أن عيسى عبد الله ورسوله وأنه صادق فيما يقول. يبقى أكثر آيات القرآن الوحي بيأتي فيما يختص بتحديد العلوم والمعارف وأنواع الهداية التي ينبغي أن تبلغ الناس، ودي الخاص اللي احنا هنتكلم فيه مع الرسل. وقد يأتي الوحي في القرآن بمعنى يخالف المعنى اللي احنا عارفين ان هو يكون فيه رسالة وفيه رسول وفيه كتاب وفيه نبي، بمعنى الإلهام الغريزي. أرجو ان احنا ما نغيبش بالنا عن هذا الأمر. طب الوحي ده صورة واحدة ولا صور متعددة؟ صور متعددة. الصور دي مذكورة في سورة الشورى. عندنا آية في سورة الشورى تقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. الآية دي العلماء قالوا فيها ثلاث أنواع وثلاث صور من الوحي الذي ينزل على النبيين. الصورة الأولى الإلهام والإلقاء في الروع، الروع اللي هو النفس والقلب، يعني عكس الروع، الروع اللي هو ايه؟ الخوف والفزع. الإلقاء في الروع في القلب في النفس بأمور يتأكد النبي تأكدا يقينيا لا شك فيه ولا ريب معه ولا تردد، عنده سكون واطمئنان وثبات إلى أن الأمر اللي بيدور في نفسه الآن هو من عند الله عز وجل، هو وحي من عند ربه. زي ايه؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح إن روح القدس، سيدنا جبريل يعني، نفث في روعي، نفث يعني ألقى في روعي، يعني في إيه؟ في قلبي. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يبقى ده وحي بمعنى الإلقاء في القلب، شيء يهجم على قلب النبي فيعلم أنه من عند الله فيقوم بتبليغه وتنفيذه ودعوة الناس إليه. الصورة الثانية، معلش، يدخل في الصورة بتاعة الإلقاء في الروع، يدخل فيها الرؤية المنامية. رؤية الأنبياء إيه؟ وحي وحق، على عكس رؤيانا. الرؤية بتاعتنا كتير بتكذب، في رؤية فشر كتير عندنا، يعني اللي يشوف نفسه داخل الجنة، يشوف نفسه مش عارف قاعد في بنك وهو يدوبك بياخد مرتبه بالعافية وما شابه ذلك، حاجات كتير بقى، ويشوف نفسه طاير في الهواء وهو بيمشي على رجليه يزك بيها او ما شابه ذلك، فدي يعني كتير. وساعات بقى تجيلك الرؤية تقول لك مش عارف روح اكس سيدي فلان او اعمل مش عارف ايه او لا، لا الرؤية دي ملناش علاقة بها نهائي، ومش محتاجة بقى ان السيد يقعد يفسر للناس الاحلام وعم عبد الله وعبد المتعال، ده شغل للناس بالترهات والكلام الفاضي. اه والله معاك، علم التعبير، تعبير الرؤية ده علم نبوي مبارك، وسيدنا يوسف كان فارسا فيه، وعلمتني من تأويل الأحاديث، يعني تأويل الايه؟ الرؤية المنامية. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان فارسا في تعبير الرؤية، وأنواع كتير بقى، اقرأ، وفي كتاب عند البخاري اسمه كتاب التعبير، تعبير الرؤية. فده علم ليه قواعده، لكن ما يكونش حالة عامة تعرض على ملايين البشر، لأن كل واحد لرؤية مستقلة، تبقى حالة خاصة. انت عارف ان انا معبر وتوثقت مني وعرفت ان عندي الملكة، والرؤية بتعتمد على قواعد وفيها اصل اصيل، وهو المهارة، مهارة الفراسة، توفيق الله عز وجل لهذا العبد، فاسأله هو بالذات. انما اعمله لقاء مفتوح على مدة ساعة والناس تتصل، انا شفت ان انا بجيب سمك صغير وسمك كبير، قال اه رزق وفير ان شاء الله. طيب ما ممكن واحد يكون السمك ده خيبة بني، مش رزق وفير، هي الرؤية تختلف باختلاف الاشخاص. ما انا حاسمع ده هقول بس انا شفت كده يبقى انا هو كده واطمئن، او يفسرها له يقول له في مصيبة هتنزل عندك او انبوبة هتفرقع او اي حاجة، فيقول اه يبقى يفضل الراجل عامل كده اهو يعيش حياته في كر. نقول له لا، ده في واحد راح لمحمد بن سيرين قال له رأيته كأني يؤذن. محمد بن سيرين احد التابعين، تربى في مدرسة الصحابة، وكان من امهر تلامذة ابي هريرة وانس بن مالك رضوان الله تعالى عليهم، فقال له رأيته كأني يؤذن، قال انت تحج، رزقني الله والسامعين حجا مبرورا وذنبا مغفورا ومن نحب. فالمهم اهو قال ايه؟ رأيته كأني يؤذن، قال انت تحج. فجاءه اخر بعد فترة قال رأيته كأني يؤذن، قال انت سارق، امسكوا به. ما هي الرؤية واحدة، ايه؟ واحد بشر واحد جاءته نقمة. فأما الأول فحج فعلا، قالوا يا إمام كيف قال توسمت فيه الصلاح، فقرأت قول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. وأما الآخر اللي شافنه بيأذن برضه قال توسمت فيه ورأيت على وجهه مخايل الفساد فعرفت أنه سارق. فإذا به نباش قبور، زمان كده كانوا ينبشوا القبور مش عشان يجيبوا الجثة ويبيعوها، لا دلوقتي بيعملوا كده، ربنا يستر عوراتنا وعورات أمواتنا، لا كانوا ياخدوها عشان يطلعوا الكفن منها، وكانوا بيكفنوا في حرير ومش عارف ايه، ويقوموا يبيعوا الكفن ويغتني منه، وفعلا طلع نباش قبور، الى اخر الامور اللي ممكن تعبر بيه. فرؤية الانبياء وحي، اما رؤيانا فيها تخليط كتير خاصة بعد اكل البتنجان. المهم يبقى رؤية الانبياء وحي من الله عز وجل. شوف سيدنا ابراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. طب ده ابني بعد ما بلغ الحلم وترعرع الدم مني اروح اذبحه؟ لا لا لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان يعمل كده رؤيا أضغاط أحلامه كابوس مفزع. لكن لما علم أن رؤياه دون الناس وحي من عند الله قال له يلا ننفذ. يبقى رؤيا الأنبياء واحد، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح رؤيا الأنبياء واحد. يبقى أول مقام أول صورة من صور الوحي التي يعلم بها البشر أنه رسول من عند الله الإلقاء في الروح أي في القلب، ومنه الرؤيا المنامية. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شاف الرؤيا المنامية بأن هو نبي كام شهر في بداية الرسالة؟ 6 شهور. 6 شهور كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل سيدنا جبريل ما ينزل عليه كان يرى الرسالة، كان يرى الرؤيا فتأتي مثل فلق الصبح. يشوف الرؤيا بالليل الصبح يصبح تتحقق زي ما النهار بينسلخ بيخرج من الليل هكذا وينفتق منه. وقعد 6 شهور كما قال العلماء في الروايات. المقام الثاني أو الصورة الثانية من الوحي تكليم الله عز وجل رسله من وراء حجاب. يعني ما فيش وصفة له إلهام وله رؤية منامية وله في وصفة من الملك. ده هنا ربنا سبحانه وتعالى يكلم مباشرة من وراء حجاب. زي مين حصل معاه كده؟ سيدنا موسى. ده أشهر واحد ممكن نتكلم عنه فيها. وكلم الله موسى تكليما فلما أتاها نودي الشجرة يعني نودي يا موسى إني أنا ربك نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. طب وبرضه فيه أنبياء كلموا من غير واسطة وليس بطريق الإلهام، تكليم من الله مباشرة من وراء حجاب. زي سيدنا آدم عليه السلام كلمه الله عز وجل بغير واسطة وبغير إلهام، زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إلى آخر الآيات. فدي تفيد أن الله كلم آدم. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلمه الله عز وجل في فين بقى؟ في رحلة المعراج، ودي معروفة بقى خلاص مش محتاجة شرح. الصورة الثالثة من صور الوحي أن يوحي الله عز وجل إلى الرسول بواسطة الملك. يبقى نجمع الثلاث صور على بعض. أول حاجة الوحي بالإلهام يعني ما يلقيه الله في القلب ويدخل في الرؤية المنامية. الوحي بغير واسطة يعني ربنا يكلمه مباشرة من وراء حجاب. الوحي بواسطة ملك، ومين الملك ده؟ سيدنا جبريل عليه السلام. طب ممكن يكون في ملك غير سيدنا جبريل؟ وقلناها في عالم الملائكة زي الملك الذي نزل يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور متعددة، وزي الملك الذي نزل إن شئت مطبق عليهم الأخشبين لفعل، وزي الملك الذي استأذن ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك اللي هو إيه؟ فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. يبقى الملك عادة في الغالب بيبقى مين الوسط بين رب العزة وبين الرسول البشري؟ سيدنا جبريل. لكن ممكن في بعض الأحيان يكون ملك من ملائكة السماوات العلى. فربنا قال في السورة الثالثة ايه؟ السورة الثالثة من الوحي او يرسل رسولا من الملائكة فيوحي بإذنه ما يشاء الى النبي المختار من البشر. وهذا الملك الذي ينزل على الرسول لا ينزل في صفة واحدة بل له صفات متعددة. فاحنا عندنا الصفة المشتهرة ان سيدنا جبريل كان ينزل على صورة رجل وضيء الوجه بهي الطلعة حسن المنظر جميل حسن الثياب، وكان عادة بيجي على صورة مين؟ دحية الكلبي، دحية بن خليفة الكلبي، كان من اجمل العرب. فسيدنا جبريل كان يتمثل به مش شرط دحية، وكان يأتي في يعني يتشكل. والملائكة زي ما قلنا في عالم الملائكة لها قدرة على التشكل في الأشكال الحسنة، واللي موجود قدامنا ده شكل صورة، لكن الصورة الملائكية انفصل عنها وسيعود إليها مرة أخرى والله على كل شيء قدير. فيبقى دي صورة من الصور. سيدنا جبريل يأتي في صورة بشر زي الحديث المشتهر بتاع سيدنا عمر بن الخطاب بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال صدق. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. مفترض أن السائل ما عندوش معرفة سابقة عشان يصدقني، فبيقول صدق. الله حاجة عجيبة. طيب ما الإيمان، ما الإحسان إلى آخره. في النهاية خالص أتدرون من هذا بعد ما مشي؟ سيدنا عمر بن الخطاب بيقول فلبث مليا أو فلبثت مليا، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام أتدري من هذا يا عمر؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. كان في صورة بشر هو شايفينه. طب من هو؟ في بعض الروايات عند الإمام النسائي إن هو دحية بن خليفة الكلبي، وبعض الروايات بتقول لا ده واحد آخر تشبه فيه سيدنا جبريل عليه السلام. يبقى الملك يأتي في صورة بشر، وقد يأتي الملك في غير صورة. يعني إيه؟ يعني يراه، مفيش حاجة الصحابة شايفين البشر اللي قدام منهم اللي مش شايفينه، بس في الحقيقة هو إيه؟ ملك. لكن في الصورة الثانية يأتي على هيئة صلصلة كصلصلة الجرس، يعني قوة الصوت، قوة الصوت التي تحصل من الجرس متداركة، يعني وراء بعضها، أو بتعبير آخر دوي كدوي النحل. شفت خلية النحل الطنين اللي فيها بيبقى شكله إيه؟ حد شاف خلية نحل قبل كده؟ هكذا. فلها ظن أو طن عجيب، فكانوا يسمعون عند أذني النبي صلى الله عليه وسلم دويا كدوي النحل، طنينا كطنين النحل، فيعلمون أنه يوحى إليه، بس مش شايفين حاجة. هو بالنسبة للصحابة كدوي النحل يعني حاجة خفيفة، وبالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام كصلصلة الجرس، لأن كان الوحي إيه؟ شديد. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لدرجة لما كان ينزل الوحي وهو على الناقة عليه الصلاة والسلام كانت الناقة تبرك، الناقة الجمل ينزل على الأرض، وكان واحد من الصحابة قاعد وكانت ركبته تحت ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان نايم على ركبته، فنزل عليه الوحي في هذا الوقت، يقول حتى كادت ركبتي أن ترض. ترض يعني إيه؟ تتكسف، يحصل فيها حاجة من ثقل الوحي. فيأتي كصلصلة كصلصلة الجرس بالنسبة للنبي في القوة، ودوي كدوي النحل بالنسبة لمين؟ للي بعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام أو اللي قاعد جنبه. بس النبي عليه الصلاة والسلام متأكد وشايف، يرى بعين القلب، يرى بعين القلب ما لا يراه الناس بعين البصر بعين الرأس. وبعد أن يفيق مما هو فيه، لأنه كان حينما تأتي هذه الحالة يتصبب عرقا في الليلة الشاتية الشديدة البرد، يعني في عز البرد حد بيعرق؟ ما فيش. يا ريت، ده حبه معناه انه دفيان. فهنا السيدة عائشة بتقول كان النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي في عز البرد في الليلة الشديدة المطر الشديدة البرودة، وإن جبينه لا يتفصد عرقا، يعني إيه؟ شيء غير عادي، شيء غير عادي. حتى إذا انفصل عنه الوحي إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعود إلى حالته مشرقا وضيئا، فيقول ما أملاه عليه الملك وأوحاه إليه لم يخطئ منه حرفا واحدا صلى الله عليه وسلم. الصورة الثالثة إنه يشوف الملك على صورته وهيئته التي خلقه الله عليه. فاكرين إحنا قلناها في عالم الملائكة، شاف الملك على الصورة بتاعته كم مرة؟ مرتين. مرة بعد الوحي ما انقطع في بداية الدعوة، فجاءه فوجده بين جبلين وقد سد جناحاه الأفق من المشرق إلى المغرب، يقول فجئت فرعبت منه، فأخبره أنه رسول الله حقا. المرة الثانية حينما رأاه في رحلة الإيه؟ في رحلة المعراج. يبقى إذن البشر منهم نبيون ومرسلون، وهؤلاء النبيون والمرسلون من البشر حصلوا على الرسالة باكتساب واجتهاد منهم، ولا بفضل ومنة ونعمة من الله؟ بفضل ونعمة من الله. اثنين، طب كيف علموا انهم رسل؟ ان الله اصطفاهم واختصهم لهذه المهمة بالوحي. طب الوحي ده صورة واحدة ولا صور متعددة؟ صور متعددة. واحد، بالالقاء في القلب الذي لا شك في انه من عند الله، والرؤية المنامية، بالتكليم مباشرة من وراء حجاب بغير واسطة، بالواسطة وهو سيدنا جبريل في الأكثر الغالب، وقد يكون غيره من الملائكة في بعض الأمور. والملك حينما ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه في ثلاثة صور: الصورة الأولى في هيئة بشر، الصورة الثانية في صلصلة كصلصلة الجرس، ودوي كدوي النحل، الصورة الثالثة على هيئته الملكية. ودي حصلت كم مرة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ حصلت مرتين. طيب ايه؟ طيب الحج علي يوحى اليك. نيجي بعد كده لمقدمة مهمة عشان ندخل بها على صفات الرسل. الرسل لهم صفات متعددة، صفات اختصهم الله بها وتميزوا بها عن غيرهم ولا يشاركهم فيها أحد من باقي البشر، وصفات أخرى اشتركوا فيها مع سائر البشر لكنها صفات إما جائزة أو مباحة وإما محمودة. أول حاجة ممكن نقولها من صفات الرسل من خلال اللي قلناه أنهم بشر، البشرية. هل سمعنا برسول إلى الخلق، إلى الناس، إلى بني آدم من الملائكة؟ هل سمعنا برسول إله؟ سمعنا بس كذب وافتراء عليه. سمعنا برسول الله عزير، وقالت اليهود عزير ابن الله. طالما ابن الله يبقى هو ايه؟ اله صغير بيخدم على الاله الكبير. ما معنى كلامهم كده؟ جنون، سفه، طيش، احلام يعني خفيفه، عقول لا تدرك المعاني التي تقول. وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بافواههم. ده كلام بس كده مش حقيقه. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. يبقى إذن الرسل أول صفة لهم أنهم إيه؟ بشر، البشرية. طيب وهل البشر ممكن يتحمل الرسالة ولا مش ممكن؟ ممكن. أصل في ناس بتقول، ومعظم اللي كفروا كفروا لأن لقوا الأنبياء الذين أرسلهم الله إليهم بشر، وقعدوا يقولوا للناس كلام عجيب، بيقولوا لهم لئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون. الكبراء سيدنا نوح لما جاء لقومه، سيدنا هود، سيدنا صالح، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أي رسول تلاقي الكبراء أصحاب الجاه والسلطان لما لقوا الرسالة هتضيع اللي عندهم وهتسحب البساط من تحت رجليهم، يقوموا يكرهوا الناس في النبي، يقول لهم بقى الرسول نحيجي من عند ربنا يبقى بشر زينا؟ لا ده كلام فاضي، اوعوا تتبعوا لحسن تخسرهم. ربنا لو كان عايز يبعت لنا رسول يعلمنا كان بعت لنا رسول من الايه؟ من الملائكة. خد اقوالهم. واحد، ربنا قرر عليهم الحقيقة، معظم الذين كفروا كفروا عنادا وتكبرا وجحودا وحسدا واستكبارا. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا؟ يعني بشريته حالت بينهم وبين الدخول في رسالته واتباعه. ويقوموا بقى يكرهوا الناس يقولوا لهم لئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون. وقالوا لسيدنا صالح إيه؟ فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إنا إذن لفي ضلال وسعر. ده تبقى خيبة لما نتبع واحد زينا. وحتى لما هم عايزينه بشر قالوا خليك رسول من عند الله وبشر، بس ياريت كده عشان نصدق ربنا ينزل لنا ملك واقف جنب منك يخدم عليك يعني الملك ده ونشوفه بعينينا. وهم اصلا مش هيقدروا يشوفوا بعينيهم. انا عايز واحد منكم يسلط عينيه على اللمبه ده، اهي ما كانتش ايامهم، خليها على الشمس خمس دقايق، ايه اللي هيحصل له؟ سينطفئ نور عينه، مش هيلاقي حاجه بعد كده خلاص. الملائكة احنا قلنا خلقوا من الايه؟ من النور. فهل يستطيع، ونور هنا شكله ايه بقى؟ هل يستطيع احد ان يشاهد هذا النور اللي احنا اخترعناه ابتكرناه او اكتشفناه؟ احنا ما اخترعناهوش، اكتشفناه موجود بس اكتشفناه احنا وعرفنا طريقته ازاي، يقدر يبص له؟ طيب وهذا نور بالنسبة لنا يعني شيء يعتبر ضعيف بالنسبة لنور الملائكة، لا يساوي ذرة من مليون من نور الملائكة. يبقى لو بصوا للملك على هيئته لخطفت أبصارهم. ومش بس، لن تطيق أرواحهم ولا أجسادهم النظر إلى الملائكة، ستنهار أجسادهم. بمعنى شايف الطاقة اللي داخل السلك اللي هي الكهرب، الطاقة بتاعت الكهرب يسموها الكهرب، لو انت مسكتها ايه اللي يحصل؟ الله يعوض بقى، هي مش هتطلع روماتيزم، ده هتطلع روحك خلاص. هو الملك عنده طاقة ملكية، قوة ملكية، حينما يشاهد الإنسان يختل بنيانه ويخر صعقا. يبقى لا عينيه حطيه ولا قوته البشرية حطيه. فمن رحمة ربنا بينا ان هو جعل الرسل اللي هيبلغونا كلمته وهياخدوا بايدينا اليه من جنسنا، عشان نقدر نبص لهم ونملع عينينا منهم ونمشي وراهم سطر بسطر. وبعدين لو كان ملك هنقول يا عم ده ملك، وانت تقول لي صلي عشانه ملك، زكي ده هو ملك، واحنا بشر ما نقدرش نعمل زي الملائكة. حتى احنا دلوقتي بنكررها لما نكلف واحد بحاجة من الدين، حاجة من الدين يقول لك احنا مش ملائكة اخوي، هي من الدين وهي في مقدوره لا يكلفه الله نفسا الا وسعها. فبيتعلل ويتملص من الدين بان هو ايه مش ملك، وبيعتذر عن اخطائه بان هو مش ملك. ما بالك بقى يا جماعه الكفار بقى. فيبقى ربنا ارسل الرسل من البشر حتى يحسن الناس التعامل معهم ويستطيعون التفاوض معهم والاقتداء بهم. هيقولوا هذا بشر زينا، وربنا قال العقيدة كذا وكذا، والعبادة في وقت كذا وفي وقت كذا، والأخلاق اللي نتحلى بها كذا وكذا، ودي بشر مننا جه بالعقيدة وطبقها، جه بالعبادة ومارسها، جه بالأخلاق وتحلى بها. الله، ده احنا زيه، يبقى نقدر نعمل الأخلاق دي زيه بموجب ان احنا بشر. لكن لو كان ملك كنا نقول ما نقدرش، ده هو ملك واحنا بشر. طيب، وأيضا هو محل للقدوة، فلا نستطيع الاقتداء به إلا إذا كان بشرا. وغير كده زي ما قلنا تعارض القوة البشرية مع القوة الملكية، فلو أردنا أن ننظر إلى الملائكة لخطفت أبصارنا وانهارت قوانا. ولذلك رحم عابوا قالوا بقى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا، اللي هم الكفار بقى اللي بيقولوا ما فيش بعث ولا جنة ولا نار، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. بدل محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى يبقى علينا إيه؟ ملائكة. طب وعلى الأقل بلاش يبقوا هم ملائكة، يجي معهم ملك يقول إن هو من عند الله، وقلنا يا ناس هو ده من عند الله. اصل الملك نوازل مش هنلحق نقول ان انت رسول الله، هنخر على طول، مش هيتحقق فايدة من وراء الاخبار. وقالوا كفار مكة: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا، او يلقى اليه كنز، او تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، الى اخر ما قاله رب العزة عن هؤلاء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى وصف الرسل بأنهم بشر، فأول صفة من صفاتهم البشرية. طب احنا لو نظرنا إلى الجسد وحده والأكل والشرب، هم قالوا رسول وبياكل ويشرب ويتزوج النساء وينجب الأولاد ويموت ويمشي في الأسواق، لا لا لا لا لا، ما ينفعش الكلام ده. نعزي الرسول قمة مثالي، لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يموت ولا يتجوز ولا يخلف ولا أي شيء، حاجة كده. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم: وانتم بتنظرون إلى الجسد فقط، تنظرون إلى الجسد، أين قوة الروح؟ أين تفضيل الله عز وجل وتكريمه لبني آدم؟ يبقى الرسول بشر من حيث الجسد، بشر من حيث الروح، لكن فيه نفخة علوية بها يستطيع تحمل الرسالة. وهذه النفخة العلوية من رب العزة، اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في كل البشر: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فليس هناك علاقة بين قوة الروح وبين الجسد الذي يأكل ويشرب، أعني علاقة تنافر أو تضاد. فالرسول من ناحية الجسد يأكل ويشرب ويتزوج وينجي وينام ويموت ويبتلى ويقتل أحيانا كما قتل بعض الرسل في بني إسرائيل، ويمرض مرضا شديدا ويصاب بالشجاج كما شج النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد وغيرها. ده من حيث الجسد، لكن من حيث القلب والعقل والنفس والروح هناك قوة أودعها الله عز وجل فيه. وبعدين هو ربنا خد أي بشر كده وقال له أنت رسول، ولا أعده إعدادا خاصا؟ أعده إعدادا خاصا قبل ما ينزل عليه رسالة أعده. زي ايه؟ ده احنا لما نحب نعين واحد مدير بنعمل له دورة واثنين وثلاثة، لو حبينا نلاقي مدرس اول او مدرس مش عارف ايه او ناظر مدرسة بنطلع روحه الاول في الشغل ونشوف مهاراته وامكاناته، ومرة ياخد جيد جدا ومرة جيد، واحيانا ما بيطلعش حاجة خالص ويفضل التقدير سيء. تعال بقى، ولله المثل الأعلى هو العزيز الحكيم. مش أي واحد ربنا يقول له يلا خد الرسالة مرة واحدة. ده قال على سيدنا موسى: واصطنعتك لنفسي. اصطنعتك يعني ايه؟ رباه واحدة ورا الثانية ورا الثالثة ورا الرابعة، ده لحد نهزت عليه الرسالة. طب وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في يتمه وفقره وموت أبيه وموت أمه وموت جده وموت عمه، من الذي رباه وأعده للرسالة وحفظه من ضلالات الجاهلية بأكملها؟ رب العزة. سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. الضلال هنا مش بمعنى الضلال اللي احنا فاهمينه من المعاصي وكده، وجدك ضالا، الضلال هنا بمعنى ايه؟ بمعنى أنه لم يكن يدري شيئا عن الشرائع، هو عارف أن فيه إله واحد ونظر في ملكوت السماوات والأرض ويكره اللات والعزة وما سجد لصنم قط وما وقع في فاحشة ولا شاركهم في سمر أو لهو ولا شرب الخمر ولا راب ولا تكلم بالسوء أبدا بموجب الفطرة. بس هل كان يعرف أن ربنا سبحانه وتعالى صفاته كذا وكذا وكذا وكذا قبل الرسالة؟ لا، كان يعرف ان هو اله واحد خالق الكون. كان يعرف ان احنا مطالبين بخمس صلوات في اليوم والليلة؟ لا. كان يعرف ان في الاموال زكاة بمقدار معين، ان الحج ليه صفات معينة ينبغي ان تأثر عليها؟ ابدا. يبقى ادي الضلال بمعنى انك لم تكن تدري الشرائع التفصيلية، ولكن كنت تدري على الاجمال ان لهذا الكون خالقا رازقا حيا سميعا قديرا مدبرا، ده على الاجمال. فاصطفيناك واخترناك للرسالة وفصلنا لك الامر تفصيلا. يبقى احنا كده عرفنا لما ارسل الله عز وجل الرسل من الملائكة. طيب بشرية الانبياء، احنا قلنا الوصف الاول البشرية، هل معنى كده ان طالما هما بشر يبقى بشر من طراز خاص غيرنا؟ زي الشيخ عبد الصبور ربنا يديله الصحة والعافية بقى ويتوب عنه عليه ويعفو عن زلته، لما قال في آدم وفي بشر وخالف علماء الأمة من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، ورد عليه العلماء كثيرا يعني. لا، هو ما فيش حاجة التفريقة بتاعته، يعني الرجل يعني نعذره، اجتهد فأخطأ، اجتهد فأخطأ، بس ده كل اللي نقدر نقوله عليه. وهو عالم لغة واعتمد على حفريات ومش عارفين، لكن يناقض الأصول اللي عندنا وما هو موجود في القرآن الكريم. وتأول المسألة لغويا، والدلالات الشرعية غير الدلالات اللغوية. الدلالة اللغوية احيانا بتبقى قاصرة، والدلالة الشرعية معناها واسع. فخلينا في موضوعنا، مقتضى بشرية الرسل انهم يتصفون بما نتصف به. واحد، الرسل يأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون ويولد لهم. ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. يبقى يأكلون الطعام وما كانوا خالدين يعني إيه؟ يعني يموتون. طيب ولدوا كما ولد البشر، لهم آباء ولهم أمهات وأعمام وعمات وخالات ولهم ذرية، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. اللهم إلا ما كان من أمر سيدنا عيسى، فقد خلقه الله من أم بلا أب، لكن في النهاية له إيه؟ له أم، وما شابه ذلك من الأمور. يصيب الرسل، مدام بشر بقى، يصيب الرسل ما يصيب سائر البشر من الأمراض والأعراض، ينامون ويقومون، يصحون ويمرضون، يأتي عليهم ما يأتي على البشر من الموت. سيدنا إبراهيم خليل الرحمن في محاورته مع قومه قال لهم إيه؟ والذي هو يطعمني فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقيني. يبقى بيأكل ويشرب ولا لا؟ أهو سيدنا إبراهيم، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت يبقى بيمرض فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحييني يعني يوم القيامة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وخاتم النبيين والمرسلين عليه الصلاة والسلام، خاطبه الله في سورة الزمر بقوله: إنك ميت وإنهم ميتون. ولو كان لأحد البقاء أو الخلود في الأرض لكان لحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وبعدين هو بشر بيعمل نفس اللي بيعمله البشر. السيدة عائشة بتقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفلي ثوبه. يعني يفلي ثوبه؟ يشوف الحتة لازم تخيط زرار مش عارف ايه، ينظف في حاجة، ويحلب شاته. ده بشر اهو بيمارس مهمة البشر. ويخدم نفسه ويقوم البيت يعني يكنسه ويخصف نعله او يرقع نعله الى اخره. والنبي عليه الصلاة والسلام واحد من ضمن البشر. يبقى من مقتضى صفات البشرية في الرسل انهم ينامون ويقومون ويصحون ويمرضون ويموتون ويصيبهم ما يصيب البشر. الابتلاء، هل كنوا بشر بقى ورسول؟ بس الفرق بيننا وبينه الوحي، ومش معنى كده الوحي كلمة سهلة، ده تشريف زي ما قلت لك واصطفاء واجتباء من ناحية البشرية زينا. لكن ايه اللي افترق بيننا؟ قل انما انا بشر مثلكم. مثلكم يعني نفس اللي بنطبق علينا من حيث البشرية ينطبق عليه، لكن الفرق بيننا وبينه ايه؟ يوحى الي. وده تفضيل بقى اختص الله به بعض عباده. من الابتلاءات السجن عافانا الله وإياكم سيدنا يوسف عليه السلام، أليس نبيا رسولا؟ بلى، ولكنه بشر، والبشر معرضون للابتلاء منه السجن. اتحبس ولا لا؟ اتحبس. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه، فلبث في السجن بضع سنين، قعد 7 سنين في السجن. طيب، بعض الرسل قتلوا في بني إسرائيل ولا لا؟ قتلوا سيدنا يحيى وغيره من الأنبياء. أفكلما جاء ده بني إسرائيل، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم؟ يعني هو جاي لهم بتعاليم ومبادئ وهم عايزين يعملوا عكسها، نفوسهم ميالة للمعاصي والشهوات، وبيقول لهم بلاش كده، بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فريقا كذبتم من المرسلين وفريقا تقتلون منهم. سيدنا أيوب أظن ابتلي ابتلاء عريضا، كم سنة ابتلاء؟ 18 سنة على الرواية الصحيحة، فقد فيها أهله وماله وصحته. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ومكث في هذا البلاء كم سنة؟ زي ما قلنا 18 سنة. النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي ولا لا؟ ابتلي، ما هو بشر، فحيتعرض للابتلاء كسائر البشر. الابتلاء هنا ايه؟ كان يمرض ام لا؟ كان يمرض، بس مرضه عادي ولا غير عادي؟ غير عادي. دخل عليه سيدنا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه، ابو سعيد الخدري دخل على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وكان عنده حمى، ده ابي وامي هو صلى الله عليه وسلم، كان متغطي باللحاف، دايما المحموم نغطيه بايه؟ باللحف. فابو سعيد الخدري الصحابي الجليل وضع ايده فوق اللحاف فاحس بحراره النبي صلى الله عليه وسلم تنبعث من فوق اللحاف، شيء غير عادي. فقال يا رسول الله حر جسدك بين يدي فوق اللحاف، ما اشدها عليك؟ اللي هي الحمى. قال إنا كذلك، إن اللي هم مين؟ الأنبياء. إنا كذلك يضعف علينا البلاء ويضعف لنا الأجر، ولذلك قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يعني الأطوع لله فالأطوع. يبتلى الرجل على قدر دينه، دينك 100% بلاءك 100%، دينك 70% بلاءك 70%، الدين مفيش خالص مفتوح على البحر وتلاقيه تمام، يعني ولد بتاع المخدرات قاعد ما خسرش في صفقة، ما متلوش عيل، ما جاتلوش مصيبة، ما تحرقلوش بيت، ما دخلش على بقى طبيب، وانت فرحان. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وإذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فاعلم بأن الله يستدرجه. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أبواب كل شيء يعني إيه؟ صحة ومال وجاه وعزوة وناس وإلى آخره. لما نسوا الدين فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا وانشغلوا بده كله أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يبتلى الرجل على قدر دينه، على حسب دينه، والبلاء يأتي على قدر الإيمان. الشاهد في المسألة أن الأنبياء بمقتضى أنهم بشر يبتلون كما يبتلى البشر، إما بسجن، إما بقتل، إما بمرض أو ما شابه ذلك. أيضا طالما بشر أكيد هيشتغلوا زينا، ما لهمش شغلانة ثانية من غير جنس شغلانتنا. يعني احنا مثلا بنتاجر، فيهم اللي بيتاجر، فينا اللي حداد، فيهم اللي حداد، فينا الزارع، فيهم الزارع، فينا اللي راعي الغنم، فيهم راعي الغنم، فينا النجار، فيهم النجار. يبقى يمارسون نفس المهن التي يمارسها البشر، اللهم إلا المهن المستقذرة عند عامة البشر فهذه لا يقومون بها. ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا رعيتها على قراريط لأهل مكة. وبيقولوا بقى أن ربنا كان بيدرب، ما فيش نبي إلا ورعى الغنم، بيدرب الرسل على التواضع، لأن اللي بيرعى الغنم بيتواضع، واللي بيرعى الغنم دي مهمة جدا، بيبعد كتير عن الناس. في بلدنا كده كم راعي غنم؟ كل شهر أو كل شهرين وأحيانا كل سنة ما أشوفه مرة. ياه فينك يا عم؟ يقول برعى، يطلع من البلد على مش عارف الدلنجات، على كوم حمادة، على مش عارف كفر الشيخ، على يروح مطروح ويلف ويرعى الغنم. فكثيرا ما يكون خاليا عن الناس، تتوفر له فرصة خلوة كبيرة قوي، لأن الناس عاملة زي الشوك، مش زي الشوك بنذم في الناس، لا، لو انت ماشي في حقل شوك ايه اللي يحصل لهدومك؟ تتنتش. قاعد مع ده فلان عمل، فلان خلى، فلان سوت، تعرفش فلان حصل له ايه، شغلوك، شوشوا الملفات، بدل الملف ما كان الاتجاه واحد مع الله عز وجل، بقيت تسأل عن فلان وفلان والاهل والزمالك ومش عارف ايه واسرائيل وايران وامريكا، باظت الدنيا عندك، الخطوط دخلت في بعضها، الكابينة بتاعت الاسلاك ده هتنفجر. لكن لما يخلو بنفسه هيشوف حاله، شوف عيوبه، محدش هيضحك عليه ويقول له انت اللي بيك وانت اللي فيك وانت صاحبنا وانت اللي مفيش حد زيك، وصاحبنا يصدق الكذب، هيشوف عيوبه لما يبقى لوحده. في نفس الوقت عنده فرصة كبيرة ان هو يتدبر في ملكوت السماوات والارض. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى اكرم الرسل برعاية الغنم للتواضع، اتنين حتى يرزقهم وقتا كافيا في الخلوة فيتدبرون في ملكوت السماوات والارض فيتربون على ما يريد الله عز وجل. ثلاثة بيرعوا الغنم علشان الأمم أشبه بالغنم، الأمم أشبه بالغنم، فيها اللي تقدر تمشي لوحدها، وفيها اللي عايزة يشيلها، وفيها اللي عايزة تتسند، وفيها اللي عايزة، وفيها، ودايما الغنم طبعها التفرق بسرعة، تفرق بسرعة في الليلة الشاتية أو لما تسمع صوت، واللي بتبعد بعيد صعب إنك تجيبها تاني إلا بسهولة، يعني إلا بمشقة. على عكس الإبل دايما تحوم مع بعضها، ولو واحد ند بسرعة يرجع، لكن الغنم دي خلاص. بل الأنبياء يتدربون على قيادة الأمم كما تدربوا على رعاية الغنم، إلى آخر العلل اللي ممكن تذكر. فالأنبياء بمقتضى بشريتهم أنهم يقومون بنفس الأعمال التي نقوم بها. سيدنا زكريا كان بيشتغل إيه؟ نجار. سيدنا نوح اشتغل ايه؟ نجار. سيدنا داود وكان ملك، ما تنسوش انه كان ايه؟ ملك. عارف ملك يعني ايه؟ وورث سليمان داود، هو ورثه في الملك ولا في الملك والنبوة؟ في الملك والنبوة، الاثنين مع بعض، هو الاصل في النبوة، وجاء الملك عرضا، ولا تعارض بين الملك والنبوة، ده هيبقى حكم عادل. طيب سيدنا داود كان ملكا، يعني قصور واموال وخدم وحشم وما شبه ذلك، الا انه كان يعمل حدادا. ما منعه ملكه ان يمارس مهنة يتكسب منها، ما يقولش انا الملك بقى وطلعوا لي من اللي عندكم ومن الخزائن واصرفوا لي، لا، حدادا. وهو اللي اخترع ايه او ابتكر ايه؟ صنعة اللبوس، وعلمناه صنعة لبوس لكم، اللي هي الدروع، يعني عارفين الدرع يلبسه كده على الصدر فيقيه الرماح والسهام وضربات السيوف. سيدنا ادم هو اول من زرع القمح وحصدها وطحنها وعجنها وخبزها، فكان سيد ادم بيشتغل بالايه؟ بيشتغل او بيعمل بالزراعة. يبقى اذا الانبياء يقومون بنفس المهن وبيكتسبوا مهارات. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وهو في رحلة او في سفر من الاسفار او غزوة من الغزوات، الاراك ليه ثمر، الاراك اللي بناخد السواك بتاعه بيطلع ثمر، الثمر ده اشبه بالعنب كده بس صغير قد كده، النوع الجيد منه يعرفوا اللي قعد فترة طويلة في الصحراء لانه طعام ليه، فكانوا الصحابة يذهبون ليجنوا ثمر الاراك ليأكلوه، فقال ان اسمه الكباث، الكباث بالثاء مع خرج لسان تي اتش، الكباث بس اسمها الكباث بقى، الكباث ثمر الاراك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالاسود منه فانه اطيب. الله، قالوا ازاي، مين اللي عرفك رسول ان الاسود اطيب واحسن؟ قال لقد رعيت الغنم على قراريط لاهل مكة. ادي خبرة ومهارة. من صفاتهم التي تقتضيها بشريتهم ليس في واحد منهم خصائص الألوهية ولا خصائص الملكية، ليس في واحد منهم خصائص الألوهية ولا خصائص الملكية. وعندنا الحوار الحي الذي سطر بأحرف من نور إلى يوم يبعث الله الخلق أجمعين في سورة المائدة. ادعى النصارى في عيسى أنه الله وأن أمه كذلك إلهة أو أنه ابن الله أو ما شابه ذلك، فربنا قال لهم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قالوا ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل بشر، وأمه صديقة، كان يأكلان الطعام، ده بلغة القرآن، وأكل الطعام يستدعي دخول دورة المية، بقى في إله يدخل دورة المية؟ كان يأكلان الطعام. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم مفيش نبي أو رسول فيه صفة ملكية أو إلهية. وتعالوا خدوا الحوار الحي اللي هيحصل بين سيدنا عيسى وبين رب العزة يوم القيامة. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، وهم قدام منه، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذه الدعوة، يدافع عن نفسه. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ده صفة مهش لي، ده صفة من صفاتك أنت. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إيه؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. طب وأمروا بإيه؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني، توفيتني هنا بمعنى إيه؟ اتقتل يعني واتصلب؟ لا، رفعتني، بدلالات كثير في القرآن. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. طيب إذا كانوا بشر فهل هم في صورة قبيحة من صور البشر؟ البشر دول خلق وخلق، أو جسد وروح. إذا كانوا بشرا فإنهم في الكمال الخلقي الجسدي في أروع صورة. إذا كانوا بشرا فإنهم في الكمال الخلقي في أكمل وأحسن خلق، لأن إحنا كبشر فينا الجميل وفينا القبيح. والجميل ده درجة ولا درجات؟ درجات. طب العين، أعين الرسل، ما هو زي عندنا لهم عينين برضو، بس عينيهم بتتفاوت، الناس عينيها عينين الرسل من أحسن عيون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كحيل العينين، وشوف بقى في أشفاره وطف ووصف عين ما رأى أحد مثله ولا قبله، إلى آخر صفات البشرية. يبقى إذا كانوا بشرا فإن الله قد كملهم وجملهم، فكانوا في أحسن هيئة وأجمل صورة وأروع وأفضل خلق. خذ عندك كمال الخلقة الظاهرة، مش اليهود قالوا على سيدنا موسى ان هو ابرص، اصل كان سيدنا موسى بيتحفظ يعني شدد هدومه عليه، مفيش حاجة بتبان من جلده في الغالب الا الايدين والوش بس والقدمين، مفيش حاجة من الساق، مفيش حاجة من الدراع، من البطن. فاليهود افتروا عليه وقالوا والله ان موسى كان بيستحي، في ناس كده تستحي ان يبان لها حتة يعني كده. فكان سيدنا موسى شديد الاستحياء، فكان بيشد على نفسه ثيابه، فاليهود ادعوا عليه زورا ان هو اما ابرص واما عنده قدرة واما عنده آفة تانية احنا مش عارفينها. القدرة يعني انتفاخ الخصية، فقالوا بس يبقى واحدة من دي. فنزل الحديث في البخاري، فنزل سيدنا موسى عليه السلام يستحم مرة، يغتسل في النهر، وكان من مما يفيده الحديث ان الاغتسال عندهم عريانا في النهر كان من شريعتهم. فنزل سيدنا موسى عليه السلام ووطأ، ربنا أراد أن هو يبرئه، ما هو ربنا قال كده يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، ربنا أثبت براءته بدليل شافوه بعينيهم، وكان عند الله وجيها، من الكمال الظاهر، كمال الهيئة، كمال الصورة، كمال الجسد، كمال الخلق. فلما نزل يغتسل وضع ثيابه على حجر، فأراد الله أن ينزلق الحجر إلى النهر، فخرج سيدنا موسى ليلبس ثيابه فوجد الحجر قد نزل بها في الماء، فقال ثوبي حجر، ثوبي حجر، ريح فين، تعالى انت بنادي الحجر يعني هات هدومي. وكان معه العصا، عصاته هي عصا يتوكل عليها، وجعل يضرب الحجر هكذا عامل زي ما يكون الحاجة الواحد بيقرب بها كده الحجارة كده. النبي صلى بيقول ان علامات ضرب الحجر 3 أو 5 اثرت فيه، يعني الحجر لان للعصا اللي بيضرب بها. ثم أخذ ثيابه، في الفترة دي هو بيجيب الحجر رآه اليهود فوجدوا جسمه في أحسن صورة، فعرفوا أنه بريء من التهمة. ده بيدلنا على أن البشر إيه؟ على أن الرسل إيه؟ بشر، لكن الله كملهم في أحسن صورة. طب هل هم في صورة الكمال البشري على طريقة واحدة ولا ربنا فاضل بينهم؟ فاضل بينهم سيدنا يوسف، قالوا ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، أعطي إيه؟ أعطي شطر الحسن. طب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أعطي الحسن كله بقى، وإحنا قلنا قبل كده هنا وصف لقاء كامل عن الوصف الجسدي للنبي عليه الصلاة والسلام، صفة رقبته، صفة شعره، صفة عينيه، صفة إيديه، طوله، جسمه، هيئته، ريحته. يكفينا فقط إن جابر بن سمرة دي يعني يكفينا فيها، كان ماشي مع النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة إضحيان، يعني القمر ابن 14 زي اليومين دول كده في نص الشهر اهو. فبيقول ماشيين في صحراء مفيش بقى الأنوار، اللي بتضيع معالم النظر في ملكوت السماوات وأشعة القمر تنساب على الرمال وما أدراك ما هي. فبيقول جعلت أنظر إلى القمر وهو مكتمل بدر وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عيني أحسن وأجمل وأضوأ من القمر. فيبقى الكمال البشري ربنا الخلق الظاهر ربنا كملهم وفي نفس الوقت فاضل الله عز وجل إيه بينهم. أما الكمال في الأخلاق فيكفينا أن ربنا وصف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. ده الجملة دي مؤكدة بأربع مؤكدات مش مجاله. واتصفوا بالقوة وبالأمانة. القوة في الإيه؟ في الخلق، قوة في الدين، الشهامة، وبالأمانة يعني مفيش خيانة عندهم. بنت الرجل الصالح في مدين قالت ايه يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. هي قعدت معاه كتير أبدا، ده مجرد بس ما عمل معهم الموقف وشال الحجر وراولهم الإبل وانتهت القضية قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين. سيدنا إسماعيل من أخلاقه صدق الوعد وهو عند سائر النبيين، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. إذن النبيون إذا كانوا بشرا إلا أنهم في أكمل صور البشر ظاهرا وباطنا يعني من ناحية الأخلاق، وإذا كانوا بشرا البشر منهم الوضيع في النسب ومنهم العالي النسب. الرسل كانوا جميعا من ايه؟ من اهل الاحساب والانساب، يعني ما فيهمش سفاح ما فيهمش وضاعة، انما من احسن الناس وافضلهم نسبا. ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، يعني هنا النسب ايه؟ شريف. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول ان الله عز انا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وعد اسمه 20 اسم، ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب الى اخره. ان الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين، فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل، فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا، فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا، بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم. طب إذا كان البشر منهم أنبياء والنبيون يتصفون بصفة البشرية وينامون ويأكلون ويشربون ويعملون ويصيبهم الابتلاء وهم من أنفس الناس نسبا وأكملهم ظاهرا وباطنا، فإن الله عز وجل قد رزقهم شيئا يسمى التفرد بالمواهب والقدرات، أو إن شئت فقل الفطانة. الفطانة دي بمعنى الذكاء الذي لا يغلب ولا تقوم أمامه حجة. الذكاء والخبرة والمهارة. يقول لك ده ايه بيفطني، بيفطني يعني ايه؟ وفطنته يعني بعلمه المسألة ويقول ايه ويرد ازاي، ما هو مفطني يعني مبين لي المسألة وحيقول لك كذا ترد تقول كذا. فالذكاء والتلقائية في مواجهة الأحداث دي قدرات، يبقى زودهم الله عز وجل بقدرات تتناسب مع مهمتهم فيتصرفون في الأحداث بغير انتظار حينما لا يكون هناك انتظار، فيغلبون الخص ويقيمون الحجة. بنلخصها بين كلمتين الفطانة، زي ما حصل مع سيدنا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام أما راح للنمروذ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في رب. ممكن تقول الفطانة سرعة البديهة، سرعة ياه بيجيبها وهي طايرة، لماح ده عنده ردود ما بيتغلبش، هو النبي كده، لانه لو اتغلب هيخسر القضية ما ينفعش اتغلب. وغير كده الفطانة بتخليه خبير بالناس، يعرف ازاي يربيهم، يعرف امتى يدعوهم، يعرف ازاي ياخد بايديهم، يعرف ازاي يوصل المعلومة، يعرف ازاي يجادل الناس. هل كل واحد يعرف يجادل الناس؟ ابدا. احنا واحد من مشايخنا طلع في فضائحية يجادل 4 أو 5 هيتهزم يا رجالة والله، ما كان له ان يخرج. المفترض يكون معاه 4 يقعدوا معاه يسندوه، هو عالم جليل وانا درسته على يدي، عالم جليل وله مؤلفات بارعة، اهل تخصص، اهل ذكر، اهل ذكر، لكن ليس مناظرا، ليس مناظرا. مش معنى انه عالم يبقى مناظر، في مناظر وعالم، وفي عالم وليس بمناظر. يعني سبحان الله ذلك فضل يؤتيه من يشاء. الرسل علماء بتعليم الله اياهم، ده هم جايين بالعلم وفي نفس الوقت اهل جدل ومناظرة، جدل للحق فما يتغلبوش، ومناظرة يعني يحاجون خصومهم. ويقيمون عليهم الأدلة والبراهين. خد عندك بقى القدرة والتفرد والإبداع والإمكان والفطانة والذكاء والمهارة والخبرة وسرعة البديهة. سيدنا إبراهيم شوف عمل إيه في الراجل، عمل إيه في النمرود. قال ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، حاجة مناظرة، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. النمرود كان بيقول بقى انا احيي واميت، قال انا احيي واميت. ازاي يا فالح؟ هات واحد محكوم عليه بالاعدام عفوت عنك انا احييته، هات واحد ثاني مش محكوم عليه بالاعدام اقتلوه انا موتته، رغم انه ما كانش كان بريء. قدام الرعاع بتوعه ايه اللي حصل؟ صدقوه بسطوه الملك، فعلا احيا وامات. بس هي مغالطه، هي مغالطة. سيدنا إبراهيم هيدخل نفسه في متاهات ويقول له طب احيي لي بقى اللي انت قتلته. كان ممكن يقول له كده، ممكن يعمل اي لعبة تانية. قال سيب دي، ما هو انت مع المناظر تخليه يقع شر اعماله. قال ابراهيم شوف الفطانة بقى وسرعة في البديهة، فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر بهت عن تحير والله لا يهدي القوم الظالمين. ونفس القضية، انت بالك بتقرأ في سورة الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. سورة الأنعام في ربع وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. ربنا ادى سيدنا إبراهيم الحجة، بتعبدوا ما كانوا بيعبدوا الكواكب والأصنام، يعني الاثنين مع بعض بيعبدوا الكواكب والفلوق والأفلاك والنجوم والشموس ولها أسماء ولها طقوس وعبادات، وبيعبدون الأصنام أيضا. عايز يبطل لهم عبادة الكواكب وفي نفس الوقت عايز يبطل لهم عبادة الأصنام بالفطانة بقى بالخبرة وسرعة البديهة. هيبطل ديا ويبطل ديا، عمل ايه؟ عايز ابطل لهم الأفلاك، ان دي ما تصلحش تبقى آلهة. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل هيشوف في السماء رأى كوكبا قال هذا ربي، اللي هم بيعبدوه. فلما أفل، أفل يعني غاب، ما هو ليه فترة بيظهر فيها وبيغيب بعد كده، قال لا أحب الآفلين، ما ينفعش يبقى إله اللي يغيب عني ده، لما احتاج له ما لقيهوش. يعني هم سمعين الكلام مش بيقول لنفسه. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي هذا أكبر، ده أحسن من اللي فات. بس هو القمر بيفضل على طول الشهر موجود كده ولا في محاق وفي مش عارف ايه وفي ايه؟ نفس القضية. فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، ما ينفع. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت غابت يعني آخر النهار أو عد عليها سحاب غطاها قال يا قوم إني بريء مما تشركون. دي ما تنفعش آلهة لأن بتغيب عننا وإحنا محتاجين لها في كل وقت. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله إلى آخر الآيات. وبعد كده ربنا قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم. زلزل الأرض تحت أقدامهم، ما عادتش تنفع لأفلاك آلهة. طب عايز يبطل عبادة الأصنام، روح سورة الأنبياء عمل إيه؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وقعد الحوار الطويل في حوالي صفحة، في النهاية خالص عمل إيه؟ وتالله لأكيدن، قال تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، لما يروحوا يحتفلوا بالأيام بتاعتهم. فجعلهم يعني الآلهة، كان عندهم واحد كبير وحوالي منه الآلهة الصغيرة، فجعلهم جذاذا قطعا قطعا أحجار متناثرة إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. رجعوا بقى من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. يرد الجماعة قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على عيون الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. شوف بقى المهارة والفطانة والكياسة والسرعة البديهة. وكم معلق الفاس عند مين؟ عند كبيرهم. قال بل فعله كبيرهم هذا. الله فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ورونا كده الله الرجل ده اتضايق منهم، اصل هم كانوا متآمرين عليه وهياخدوا الالوهيه منه وهيعزلوه وينصبوا واحد مكانه، فانتقم منهم. فاسالوهم ان كانوا ينطقون. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. الله ما بيتكلموش، نسالهم ازاي؟ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. في النهاية قالوا بس الرجل ده مش نافع معانا، حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم إلى آخر الآيات. شفت المهارة؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان في مهارته في الدعوة إزاي وفطنته وكيسته. وخبرته. من جملة الفطانة لما النبي عليه الصلاة والسلام وصلت كلمة عبد الله بن أبي بن سلول، من جملة الفطانة إنه لما ورج عين من الغزوة قال ليخرجن الأعز منها الأذل، الملعون يعني بنفسه الأعز وبرسول الله، وقال والله ما أمرنا وأمر محمد إلا كما قال القائل في العرب سمن كلبك يأكل. هذه المصيبة، والكلمة طارت ووصلت لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. عمر سمع الكلمة شد السيف، عمر بقى قال مرني فلأقتله يا رسول الله، قال لا، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ده معدود في الصحابة، يقول آه هو لما بقى فيهم وعملوا صولجان وسيطروا على البلاد ودانت لهم القبائل اتضير على الجماعة اللي ممكن يشاركوه في الملك وخلص عليهم، هو كان عايز ملك. شوف شوف الذكاء والفطنة. طب واحد راح يقول له يا رسول الله، النبي اصلا بيقول لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى يعني اما اقعد كده يقول لك ايه واكون عندي برد، واحد يبقى يجيله البرد يقول اه الشيخ شهاب عداني، يا ابني والله ما عديتك ولا حصل، ده اللي قدر عليك المرض رب العزة سبحانه وتعالى. لو انت ما كنتش عدت معايا في اللحظة دي ولو كنت في اوضة عزل كان هيجي لك ولا لا؟ هيجي لك زي اينما تكون ادرككم الموت، اينما تكون ادرككم المرض المقدر. بس ربنا سبحانه وتعالى خلق اسباب وجعل لها تأثيرات. هل تأثير فعلا في عدوى؟ بس النبي عصام بيقول لا عدوى. هل نفي العدوى تماما؟ لا، بيقول لك لا عدوى بذاتها او بطبعها، انما العدوى تكون بخلق الله التأثير فيها. يعني الفيروس ده لما بيجي بيهاجم جسمك هو من تلقاء نفسه بيعمل كده وبيعدي الاخرين وينتشر منك اليهم، ولا بما اراد الله وقدر؟ دي النهاية بتاعتها، خلاصة الكلام في المسألة. يبقى انما تكون العدوى بتقدير الله لا بتأثير ذاتي فيها. خلاص، وربنا جعل لكل شيء ايه سبب. فجيه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، الطيرة لا تشاؤم يعني، جي واحد عنده ابل قال له يا رسول الله ازاي بتقول لا عدوى؟ الجمل الجمل الأجرب يكون وسط القطيع فيعدي سائر الإبل، وإحنا شايفينها بعنينا، والعرب الجرب على فكرة في الإبل ينتشر سريعا في الإبل بالذات، فلو ما جنبهوش بسرعة يعدي الباقي. فقال له ما إحنا شايفينها بعنينا يا رسول الله، جمل مجرد ما يصاب لو ما عزلناهوش يعدي الباقيين. الرجل جاب حجة كويسة ومنطقية، نرى صنب يقرها. بس العدوى بسبب الجمل ده ولا بالسبب الذي خلقه الله وأراده أن يسأل في الباقين؟ هي دي القضية اللي عايزين نعرفها. فإذا بنبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا كان الأمر كذلك فمن أعدى الأول؟ أول جمل جات له العدوى من اللي حطها فيه؟ من نفسها هجمت عليه ولا بتقدير الله؟ بتقدير الله. دي فطانة من النبي صلى الله عليه وسلم وذكاء منه. ما كده طولنا النهاردة، لكن نختم بآخر حاجة. إذا كانوا بشرا بنفس اللي احنا قلناه فلنعلم بأنهم قد حققوا العبودية في أعلى صورة. أما احنا بقى دونا عن النبيين لسه العبودية عندنا بنحبو في مدارجها، ونسأل الله أن يكمل علينا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في العبودية مضرب المثل، لما سيدة عائشة شافته رأته وقد تفطرت قدماه قال ايه أفلا أكون عبدا شكورا؟ لأن النعم جت زيادة فالعبادة تبقى أكتر. وكان يبكي حتى تخضل لحيته وتبتل الأرض تحت قدميه، تبتل، يبقى البكاء كان شكله إيه؟ وكان لصدره أزيز كأزيز المرجل، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. واحد قاله يقول يا رسول الله اديني حاجة من عندك، كم راس كده مشي أموري بيها؟ فقال له شايف الجبلين ده هم بينهم قطع غنم، روح خدهم. يخد قطيع الغنم ساو الدم منه، وكان خاص للنبي عليه الصلاة والسلام، فراح قسمة ليه. فراح رجع لأهله قال لهم جئتكم من عند، يا قوم أسلموا فإني جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وصفوان بن أمية لما أسلم والنبي عصام عمله في قصة إسلام طويلة، قال والله والنبي عصام أعطاه من الإبل عشرة عشرة، اداله إبل كتير قوي أكتر سهم وافر. فبيقول والله لقد جئته وهو من أبغض الناس إلي، ووالله إنه الآن لأحب الخلق إلي. يبقى ده برضو كمال الايه العبودية، كمال العبودية في العبادة في الأخلاق في الصدقة في المعاملة في كل الأمور التي امتن الله عز وجل بها على أنبيائه. وإذا كانوا بشرا فإنما اختص الله عز وجل من البشر، البشر ذكور وإناث، لكن الرسل كلهم من الذكور فليس فيهم أنثى، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. إن شاء الله نكمل بعد كده لقاءنا عن هؤلاء الرسل وصفاتهم وما ينبغي لهم، ونسأل الله التوفيق. سؤال أنا مسافر بالطائرة في رحلة طويلة وستقوم الطائرة بالإقلاع قبل موعد أذان الظهر وستصل إلى نهاية الرحلة بعد أذان المغرب، فكيف أؤدي صلاة الظهر العصر؟ هل أجمع بينهما